قول المسلم في التحيات: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذه فيها لفظ الخطاب، السلام عليك أيها، هذا أيضا نداء، السلام عليك يا أيها النبي، وهذا لا محذور فيه، وذلك لوجهين: الأول أنه علم هذا الدعاء الناس في زمن النبوة، وما استثنيت صورة ما بعد زمن النبوة، فقام مقام الأدعية التي تحفظ وتكون عامة، والأدعية هذه العامة ليس المقصود منها إنشاء الدعاء، وإنما متابعة ما ورد، والذي ينشئ الدعاء هو الذي يستحضر النداء، يستحضر المخاطبة، أما الذي يتبع ما ورد فإنما يقول على جهة الاتباع، وفرق بين المقامين. وهذا تلحظه من نفسك، فإنك إذا قلت السلام عليك أيها النبي ما يقوم في القلب مخاطبة النبي عليه الصلاة والسلام ولا نداء في قبره، وإنما تقول هذا الذي ورد. هذا من جهة أولى. أما الثانية فهذا لا بأس به، لأن في هذا التفاتا من الغائب إلى المخاطب، من ضمير الغيبة أو من الغائب إلى المخاطب. أوله التحيات لله والصلوات والطيبات، ثم بعد ذلك السلام عليك أيها النبي. الالتفات عند البلاغيين من الغيبة إلى المخاطب لا يقصد به الخطاب حقيقة، لا يقصد بكلام الملتفت من غيبة إلى خطاب أنه يخاطب هذا المعين أو هذه الفئة، وإنما له مقتضيات أخرى في علم المعاني من علوم البلاغة. من المقتضيات التي للالتفات أن يكون للتهديد، أو أن يكون للترتيب، أو أن يكون لاستحضار مكانة المخاطب في القلب، وهذا الثالث هو المقصود هنا، وهو استحضار مكانة المخاطب وهو النبي عليه الصلاة والسلام في القلب، وإحسانه إلينا بتعليمه لنا ما علم عليه الصلاة والسلام، حتى يكون السائل له عليه الصلاة والسلام بالسلامة، يكون قد قام في قلبه أعظم ما تشتمل عليه. الالتفات في علم المعاني يخرج صيغة النداء عن إرادتها إلى غيره، إلا بقرينة إرادة حقيقة النداء، وهذا كثير في القرآن. مثلا في قوله جل وعلا: والذين يدعون، مثلا في سورة النحل، يعني لا أمثلة كثيرة جدا في هذا، مثل قوله: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد، فكان الخبر عن غائبين والذين يدعون، ثم خاطبهم بقوله إلهكم إله واحد، ثم عاد بعد ذلك إلى الغيبة فقال الذين. فهذه لها مقتضيات تعلم من علم البلاغة. وابن مسعود رضي الله عنه صح عنه أنه كان يقول في دعائه للتحيات: السلام على النبي، يعني غير صيغة السلام عليك أيها النبي إلى السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. والسلام على النبي هذا فيها ظهور أنه ترك الالتفات وأجرى الضمير على الغائب. تحياته لله ثم قال السلام على النبي ورحمة الله، فلم يلتفت من هذا إلى هذا، لأنه تغير زمن الخطاب. في شيء باقي ولا لا؟ كان فيها السلام.